بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وضب الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا كان فقهنا بدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا فتوح العارفين. في المجلس 61 بعد 600، ومع الصفحة 41 بعد 500، ونحن بين يدي بقية ما مضى من حديث حول ما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. لعله من الجدير بالذكر أن آيات من كتاب الله عز وجل قد جاءت نصا على أن الإيمان بالله عز وجل هو المنطلق في دروب الخير كله، أما قال ربنا جل جلاله: إن الذين آمنوا ثم استقاموا، آمنوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ولما جاء رجل إلى المصطفى عليه أفضل الصلاة والتمسكين يسأله قولا، يقول: قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله عز وجل حيث يحققه المكلف بمنة من الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه قد تغلب على عدو الله إبليس في أضرى معركة يمكن أن تدور بين المكلف وبين إبليس، معركة الإيمان والكفر. فإذا تمكن المكلف من قهر عدو الله بأن أعلن الإيمان على حسب ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه قد نجا من أعتى عقبة يمكن أن تعترض طريق المكلف في سيره إلى الله جل جلاله. الإيمان بالله تبارك وتعالى يقتضي أن تؤمن به ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، ويطلب منك الإيمان أن تتعرف إلى صفات الله عز وجل التي عرفنا الله عز وجل إليها ودلنا عليها هذا الكون. وهذا كله يدخل في دائرة التنزيه. نؤمن بالله عز وجل ذاتا ليس كمثلها ذات، وصفات ليس كمثلها صفات، وأسماء تفرد الله عز وجل بها، وأفعالا لم يستعن الله عز وجل بها على مخلوق، وإنما تفرد الله عز وجل بالإيجاد والإمداد معه. حيث ينطلق هذا المنطلق، نأتي الآن إلى بعض النصوص التي ظاهرها يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. أهل السنة والجماعة أخذوا كل النصوص المتشابهة وجعلوها في جهة واحدة وتعاملوا معها تعاملا واحدا. كل ما لا يليق بعظمة الله عز وجل مما دلت عليه القواطع من مثل كون الله عز وجل في جهة من الجهات، فهذا كله ظاهره إذا أوهم ذلك وجب على المكلف أن يصرف النص عن ظاهره المتبادر، ثم يكل أمر معناه لله تبارك وتعالى. ما المنطلق يا ترى في مثل هذا الموقف؟ إذا لم يكن لدينا منطلقا شرعيا، معنى ذلك أننا نرتئي الرأي ونتبع الهوى. قال: أما قال ربنا جل جلاله ليس كمثله شيء؟ أما دلت القواطع على أن الله عز وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات، ولا يشبه سبحانه وتعالى شيئا من المخلوقات؟ أما دلنا حقائق التوحيد وعطاءات العقل على أن الله عز وجل كان قبل الزمان وقبل المكان، وهذا ما دل عليه قول علماء الله عز وجل واجب الوجود، أي لم يسبق وجود الله عز وجل عدم، أي كان الله ولم يكن معه غيره. يدل هذا الكلام، وهذا في صحيح البخاري، يدل على أن الزمان والمكان وما يتصل بالمكان من جهات كلها مخلوقة. ونحن نعلم علم اليقين أن ذات الله عز وجل لا يمسها التغيير، فحيث كان الله عز وجل وجودا بلا بداية ما زال كذلك، وحيث كان الله عز وجل ولا مكان مع ذلك أن قضية المكان هذه هي قضية مخلوقة تليق بالممكن. وعلى هذا وبالاتفاق الممكن يحتاج إلى المكان ويحتاج إلى الزمان، لا ينفك الممكن يعني المخلوق لا ينفك لا عن الزمان ولا عن المكان، هذا فيما يتعلق بالممكن أي بالمخلوق. فهل يمكن، هل يصح يا ترى ولو بالقياس الخفي أي في ثنايا النفس أو في خبايا النفس أن يقاس الله عز وجل على المخلوق فيقال في هذا القياس بما أن المخلوق يحتاج للمكان معنى ذلك أن الله عز وجل يحتاج للمكان؟ إذا كان وجود المخلوق لا يتحقق إلا بمكان وجود المخلوق، فهل وجود الله عز وجل بهذه المثابة؟ تحقق وجود الله عز وجل قبل وجود المخلوق، يعني قبل وجود المكان، قبل وجود السماوات وقبل وجود الأرض والشمس والقمر والعرش والكرسي، بل كل المخلوقات لوجودها بداية والله عز وجل ليس لوجوده بداية. نحن الآن في ما أقول معركة حاشرة، لا نريد أن ندخل معارك، وإنما نحن الآن أمام نصين تناولهما علماء أهل السنة والجماعة، ولأولئك الذين يعتقدون جهة لله عز وجل تناولوا نصوصا، فنحن لا مانع من أن نطرح نصوصنا أو نصوصهم، ونترك للعقل المجرد الذي لا ينحاز أو لا يتحيز أو لا يأوي إلى جهة دون جهة بناء على مسبقات، ما في أخطر من أن تقبل على الآيات التي تناول صفات الله عز وجل بمعاني مسبقة، يعني اعتقاد مسبق. الذي له اعتقاد مسبق قبل أن يتعرف إلى الله عز وجل عبر الآيات مع ذلك أنه سوف يفرح فرحا شديدا حيث يوافق هواه نص من كتاب الله عز وجل يظن أنه معه، مع أن الحقيقة ليس معه هذا النص لأن النصوص لا تختلف حقائقها. أنزل الله عز وجل آيات محكمات، وأنزل الله عز وجل آيات متشابهات، ودلنا الله عز وجل على أن المحكم إنما يسلط أو يتحكم في المتشابه. النص الأول يتعلق بتصور فرعون للألوهية، والنص الثاني إنما يتناول الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. الفارق هنا لا يقاس، يعني إذا قلت كم البعد بين الاثنين، البعد لا يقاس لأنه أبعد من أن تناله حتى السنين الضوئية. الفرق هائل بين كل من الكليم وفرعون. وهنا جاءت الآيات، نتكلم عن الآيات، إحنا ما نتكلم عن تاريخ ربما يقال إنه صيغة معينة. فكيف عبر موسى عليه الصلاة والسلام وكيف عبر فرعون؟ كل عبر عن تصوره للألوهية. يقول هنا ابن اللبان لما ادعى فرعون الربوبية، يعني قال أنا ربكم الأعلى، ولما اعتقد فرعون الجهة لله عز وجل، فرعون ادعى الربوبية، ولما دعي إلى أن يؤمن بالله عز وجل هو انطلق من كون الله بجهة، إذن عليه أن يتفقد تلك الجهة الآن ليتعرف هل الله عز وجل حقيقة كائنة أم أنه لون من ألوان ضروب الدعوة. قال لما ادعى اعتقد جهة، ماذا قال فرعون لوزيره؟ يا هامان ابن لي صرحا، صرح يعني برج. لماذا يا فرعون؟ قال لعلي، هذا نص قرآني، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يعني والله ما يحتاج يعني حضرتك. أنا إذا أردت أن أتعرف إلى ما هو فوق الرف أضع كرسي ثم أطل أقول للأهل ترى ما في شيء على الرف. عم تكلم أنا باختصار من حيث إني بيضة لم تفقس بعده، ولعل بيضة فرعون فقست لكنها كانت فاتلة. لاحظ ماذا قال: يا هامان ابني لي صرحا، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع. هي فأسببية على مكرا، فأسببية يأتي بعدها الفعل المضارع منصوب وجوبا بأن المضمرة المعذوبة وجوبا، ويسبقها أمر أو نهي أو تمني. لعلي هذه أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نتعرف الآن إلى موقف القرآن الكريم من هذا التطور. قال: وكذلك، هذا القرآن، زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. ليس السبيل أن تركب الصرح وتنظر، ليس هذا السبيل. الله عز وجل قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله تبارك يقول: وهو معكم، هذا عام ترى، هذه معية عامة، وهو معكم أينما كنتم. ويقول الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. في المستشفى الآن، في المستشفى هذا أكثر، مع أن البيوت لا تخلو من هذا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وين طالع؟ شو طالعك لفوق أنت؟ لو أنك كنت تبحث عن جبريل أنا معك، يلا لعلي أطلع، فلعلي أو فأطلع إلى جبريل. إذا كنت تبحث عن آدم عليه السلام في سماء الدنيا ما عندي مانع على الإطلاق أيضا. أما أن تفهم هذا الفهم الوبيء القميء، فهذا صدك هذا الفهم عن السبيل، وصد عن السبيل يعني عدل عن سبيل القرب والدنو من الإله، إذ هو سبحانه منزه عن علو المكان، بل كل ما يتعلق بالمكان سواء كان عاليا أو سافلا كله مخلوق. هؤلاء عندهم توجس، التوجس يطلق ألسنتهم بإنكار شديد، يقولون إذن إن لم يكن في السماء فهو في الأرض. نقول: لا في الأرض لا في السماء، اطمئن، لأن الأرض مخلوقة والسماء مخلوقة، وكان الله قبل السماء وقبل الأرض، ولم يتغير من ذات الله عز وجل شيء على الإطلاق. هو الله تبارك وتعالى، كان من قبل ولا يزال الله عز وجل منزها غنيا، منزها عن المكان والزمان، وغني ربنا جل جلاله غني، والغني هو الذي غناه مطلق ولا يفتقر إلى محل. أنا أفتقر للمحل، قل له أين أجلس؟ دخلت في غرفة من الغرف ممتلئة بالناس وقال لي تفضل، فبين أجلس؟ أنا أريد مكان، أنا لي مستقر مكان، ما أريد أجلس في الهواء، حتى لو جلست في الهواء الهواء صار مكانا لي. إذن لاحظ كيف منطلق فرعون، وهذا لماذا قصه الله عز وجل علينا؟ أما جاء آيات قرآنية؟ أما دلت الآيات على تصور فرعون؟ أما دلت الآيات على السبيل التي سلكها فرعون من أجل أن يرى الله تبارك وتعالى؟ فأطلع، قال إلى إله موسى فأطلع، هذا ضعوا ما جرى من الآن، لكنه آيات، وهذه أنزلت من أجل أن نفهمها، من أجل أن لا نضل كما ضل فرعون. هذا الذي قال إما في السماء أو في الأرض، نقول أنت قسة، وهذا القياس الخفي الذي ذكرته بثناء في البداية. قد يقيس أحدهم قياسا خفيا يقول أنا لا أشبه الله بشيء، ومع ذلك يقول إما وإما. نقول إما وإما بالنسبة لي، بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للعز وجل ما صح تقول إما وإما. لولا أنك قست الله عز وجل على المخلوق الذي يكون إما وإما لما قلت إما وإما. وعلى هذا نأتي الآن للكريم ونجلس بين يديه ونتعرف إلى تصوره أيضا. موسى عليه الصلاة والسلام لما وعده الله عز وجل وجاء موسى لميقات ربه، وهذه أيضا نصوص قرآنية، لما سئل موسى عليه الصلاة والسلام والذي سأله أعلم به، لكن جرى السؤال وكان الجواب وسمعنا السؤال والجواب، لماذا؟ من أجل أن يعرفنا الله عز وجل على الذي جرى بينه وبين موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ من أجل أننا نبني التصور. قرآن كريم جاء في البداية أهم مسألة في كتاب الله أنها تبني تصور، كل المسائل كلها فرع من الأصل، هذا الجزء، وإذا لم يكن جزء لم تكن أغصان، وإذا لم تكن أغصان لم تكن أزهار، وإذا لم تكن أزهار ليست هناك ثمار على الإطلاق. وإذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين، لاحظ أنت يعني بنى على الإيمان، قلنا الإيمان ليس كلمة لا تفصيل فيها، وإنما هي كلمة لها مفاداتها، وقد جاءت النصوص الأخرى والأحاديث تعرفنا إلى أسماء الله عز وجل، هذا من تفاصيل الإيمان، وتعرفنا إلى صفات الله عز وجل. هنا موسى عليه الصلاة والسلام الآن لما ما أعجلك عن قومك، السؤال إنه ما الذي جعلك تأتي قبل قومك؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا عجل؟ قال ليرضى، ليرضى الله تبارك وتعالى. هذه اللام لام التعليل، هناك التي جاءت بعد الفاء السببية، هنا لام لام التعليل. ثم قال ربي، يعني يا ربي، وعجلت إليك ربي. ربي منادى، وذات نداء ساقطة، تسقط أداة النداء بين يدي المنادى ليشعرنا الإسقاط بقرب المنادى من قلب المنادي. قلنا لو كان قريبا مني لهمست في أذنه، لو كان بعيدا قل يا عبد الله وأشير له من أديانيتي. يا نداء يمكن أن أستخدمها، يمكن أن أوظفها في القريب وفي البعيد، لكن دلالة الحدث وعجبت إليك ربي، يعني يا ربي، يا ربي. وربي منادى مضاف منصوب، وقد حذف المضاف إليه وهو الياء، ربي هي في الأصل، ولذلك لما قال ربي وحذفت الياء كأنما كان موسى في حالة فناء. الياء التي حذفت هي ربي بي فقط، والرسم القرآني له دلالاته، وإن كان رسما متميزا لا يتفق مع قواعد الإملاء التي هي السارية في التعامل فيما بيننا. إذن كأنما قال ربي كأني أنا لست موجود فعلا. إذا لم تثنى ثناء سرمدا لا يدنيك ربك من ذاك الفناء. إذن أنت الأقرب إلى الله إذا ما غفلت عن ذاتك وأقبلت على ربك تبارك وتعالى. وأنت خبير الآن، حتى أقرب المسألة فقط، لو أنك كنت أمام مشهد من المشاهد الباهرة، أنت مذهول الآن أو ذاهل عن نفسك، لو أني وضعت كفي على كتفك وأنت مأخوذ بالمشهد لنفقت وتقول جفلتني، لأنك أنت ذاهل، أنت مأخوذ، أنت كلك مأخوذ بالمشهد كله. هذا معنى الفناء هنا، ليس فناء الذات، لأن موسى ما زال أعضاء وبدنا إلى آخره. إذا قوله عجلت إليك ربي، لما قال عجلت إليك، هل الذي يعجل إلى الله عز وجل لو كان تصوره كتصور فرعون لكان سعى إلى الطرح، لأنه مؤمن بمن سيصل إليه ليصعد عليه. لم يصعد هنا موسى عليه السلام، وإنما سار مستويا على الأرض وقال، هذا إبراهيم عليه السلام، إني ذاهب إلى ربي. ذاهب إلى ربي، يا ترى هذه إلى فيها عروج السماء أم فيها استقامة على الأرض؟ هذا يدلنا على أن الله عز وجل قريب من عباده قربا ليس كمثله شيء. أيضا لا تتصور الأرض هنا، معنى هذه من أسرار ذات الله عز وجل. الله عز وجل معيته عامة وقربه عام، ومع ذلك فإنه ليس قربا كقرب الأشياء. قرب الله عز وجل ليس كقرب الأشياء، وإنما قربه ليس كمثله شيء. وليس لنا نحن إلا أن نسلم بحقائق الذات والصفات. هنا قال وعجبت إليك، مع أنه لم يبن له صرح ولا احتاج في الذنوب والقرب إلى صعود السماء، يعني يريد أن يتقرب إلى الله بصعود السماء. أنت وأنت ساجد أقرب إلى الله. لو كانت المسألة مسافات، لأن السماء حس، السماء ليست وهما، السماء مكان. أنا حينما أصعد إلى السماء، أنا حينما أكون في الطائرة أقرب إلى السماء الحسية من أهل الأرض إلى السماء. قد يكون فاجرا عم يشرب خمر في الطائرة، هو ليس أقرب إلى الله عز وجل الآن. والذي على الأرض وهو ساجد أقرب إلى الله عز وجل. يعني هذه من حقائق المعاني. ربما حينما يتكلم بهذه الصيغة بهذه اللغة قالوا لا هذه فلسفات. يا أخي ليس هذا فهم فقط، ما أكثر. حقيقة أريد أن أفهم هذا. نأتي الآن لعلامة آخر غير ابن اللبان، ونحن مع أهل السنة والجماعة. كل التفاسير التي لأهل السنة والجماعة وكل كتب التوحيد التي لأهل السنة والجماعة إنما دندنت حول هذه القضية، على أن المتشابه كله في رزم واحد، والموقف من كل متشابه، كل نص ظاهره مشابهة الله عز وجل المخلوقات نقف منه موقف التنزيه. أبدا لا نعتقد الظاهر الذي يعارض الظاهر، أو الذي لا يتفق مع مثل قوله تعالى ليس كمثل شيء محكم. قال الفخر الرازي المشبهة يعني الذين أجروا المتشابه على ظواهره. أي نص على الظاهر؟ حطوا على الظاهر. وإذا جئنا بنص مخالف للظاهر الذي أخذوا به، كالنص الذي لا يدل على أن الله في السماء، مع ذلك أنه مقام قال هذا متشابه، لماذا الذي في السماء لا يعتبر متشابها والذي يدل على أنه في الأرض دلاله تعتبرونه متشابه يحتاج للتأويل؟ أنتم تأويلون بعض المتشابه لأجل أن يتفق مع بعض المتشابه الذي اعتمدتموه على أنه أساس وعلى أنه من المحكم. نحن نقول كل من المتشابهات، سواء ما دل على السماء والأرض ماذا، قال لأن كل الجهات مخلوقة لله تبارك وتعالى، بل رفعه الله إليه. قالوا انتم ما تعرفوا القران؟ كنا نعرف القران. قال ما مر معكم بل هذه الاضراب، بل رفعه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. في الايات التي فيها موضوع المسيح عليه افضل الصلاه واتم التسليم، ومثله واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، بل رفعه الله اليه. رفعه الله اليه. كلمة إليه هنا ورفعه فهم منها أن الله عز وجل في السماء، لأن المسيح السلام رفع إلى السماء الثانية. قالوا هذا دليل على إثبات الجهة. نقول لهم طيب ما المقصود بالرفع الآن؟ وحينما نقول ما المقصود بالرفع لا نريد أن نتمحل أبدا أبدا، بالعكس نحن مع النصوص، نحن ما نعاند النصوص، نحن نتبع النص كما يقوله، نحن معه 100%، لكن على أساس الاتفاق بين النصوص، النصوص لا تتعارض، وتساوق والتناغم والتناسب. قال معنى المعنى معنى بل رفعه الله إليه، يعني رفعه الله عز وجل إلى المكان الذي لا سلطان ليهود عليه فيه. اليهود حرضوا المخابرات ورجال الأمن على المسيح عليه أفضل الصلاة والتمتين، وجاء واحد من تلاميذ المسيح السلام في الظاهر ليأخذ بأيدي رجال المخابرات والأمن فأحاطوا بالبيت الذي فيه المسيح عليه أفضل الصلاة والتمتين. هل المخابرات سلطان على الغرفة ومن فيها؟ نعم، لأنه سلطان في الأرض، يمكن أن يلقوا القبض عليه، يمكن أن يشنقوه، يمكن أن يصلبوه، يمكن يمكن. لما فتح السقف ورفع المسيح السلام وألقي شبهه على ذلك الذي كان من تلامذته ودل الجلاوذ جلاوذ السلطان على مكان المسيح السلام، ولما دخلوا وجدوا ما هو شبه المسيح وهو السخروطي هذا الذي دل على المسيح السلام، قالوا أنت قلقوا ما أنا، أنت ما أنا طلبوا وما قتلوا، ولكن شبه لهم. هم في الظاهر في مصلوب لكن ليس المسيح السلام. إذن رفعه الله إلى المكان الذي لا سلطان لأولئك عليه، والمعنى صحيح السائق. مثل الآن حتى نعطي أدلة حقا، أنا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، أي قرآنية، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أيضا، طيب خرج مهاجرا، أنا بالنسبة لي الآن أريد أن أهاجر إلى مدغشقر، تطلع السماء ولا بتوجه إلى مدغشقر بالبحر أو ما أدري كيف يصلون إليها، هي سمعتي أنا. طيب فيما يتعلق الآن بهجرتي إلى مدغشقر هكذا معناتها أسلك الخط الأفقي، مو صحيح هكذا؟ طيب الله عز وجل يقول لنا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، ليس المقصود مهاجرا إلى الله يعني إلى ذات الله أبدا، وإنما إلى حيث أحقق دين الله عز وجل، إلى حيث آمنوا فيه على ديني وعلى مالي وعلى عرضي إلى الله ورسوله. وقد كانت الهجرة في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله كانت إلى المدينة المنورة. أنت الآن لو كنت قد خرجت من مكة ووصلت إلى المدينة أيضا وصلت إلى الله، يعني وصلت إلى المكان الذي فيه دين الله عز وجل، وهذا ليس تمحلا، هذا هو من جلالات اللغة وعطاءاتها. ثم بالنسبة للخليل عليه أفضل الصلاة والتمتين لما فارق قومه بعدما كان وكان ماذا قال؟ إني مهاجر، إني ذاهب، ذاهب الآن هناك مهاجر، ذاهب الذهاب معروف إلى ربي سيهديني. وهنا حيث لم يصل في أثناء الكلام جاء الرسم القرآني ربي، لأنه يتحرك هو ما بصير اسمه هنا، أما هناك وعجلت إليك ربي لأنه مواجهة، يعني هناك في حالة من الحالات التي تقتضي أن تحذف الياء يا المتكلم، هنا إني ذاهب إلى ربي سيهديني. قال النسفي الآن من نتعرف أيضا لأقوال المفسرين معنى قوله تعالى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، هذا أنتم جعلتموه دين على الجهة، هو ليس دين على الجهة وإنما معناه إلى حيث لا حكم فيه لغير الله تعالى. وقلت وهذا يمكن أن يكون متفق عليه، لو افترضنا أني لا سمح الله وقعت بأيدي يهود أسيرا أنا في مأزق، سيؤذونني، ثم خرجت من بين ظهرانيهم إلى حيث أمنت على نفسي إذا أنا خرجت من بين أيديهم إلى حيث لا حكم لهم علي فيما وصلت إليه، بل رفعه الله إليه إذا رفع للسماء الثانية. وينفي البيهقي، بيهقي من علماء الشافعية بل محدث من كبار المحدثين، سنن البيهقي معروفة، ما قد يتوهم من هذه الاستواء. نحن الآن تركنا موضوع الجهة والارتفاع بل رفعه، وسنأتي الآن إلى ما قاله. هذه نبذ حقيقة تبصر حتى لا يبقى أي إشكال في ذهن المسلم حينما يتلو أو حينما يسمع. إذا سمع من قال بأن هذه على ظاهرها، نقول له ماذا تقصد؟ هل تقصد أن الله بجهة؟ ليس صحيحا، ويمكن أن نحاوره في هذا، وإن لم نقدر على ذلك نحوله، ما في عندنا مشكلة. هنا البيهقي قال ينفي ما قد يتوهم من آيات الاستواء. الاستواء، آيات الاستواء ثم استوى على العرش، عرش أكبر المخلوقات فيما نعرف. استوى معناها معروف، كلمة على تفيد الفوقية. النص من المتشابهات، النص من المتشابهات. قال ليس معنى قول المسلمين إن الله استوى على العرش أنه مماس له. الاستواء في ذهننا يعني المماسة، المخلوق إذا استوى على كرسي أو استوى على مكان معناته قعد عليه بمعنى القعود تماما. مماس لا يعني هذا أنه مماس، ولا يعني أنه متمكن عليه، تمكن من الجلوس يعني تمكن على ما قعد عليه، أو متحيز في جهة من الجهات، لأن الأول القضية قضية العرش. من جملة ما يقال هؤلاء العرش محيط بالكون كله، العرش محيط بالكون كله، لأنه أعظم المخلوقات. إذا كانت السماء الدنيا تحيط بجميع جوانب الأرض، صحيح صحيح، السماء الدنيا والسماء الثانية تحيط بالسماء الأولى وهكذا. إذن أنتم أين تذهبون؟ مع في جهة هنا، العرش محيط بكل الجهات، ومع ذلك العرش مخلوق. وكان الله والعرش، وما خلق الله عز وجل العرش لحاجة، بل هو الغني سبحانه وتعالى، أو متحيز بجميع جهاته، لكنه بائن من خلقه. شو ما معنى بائن من خلقه؟ يعني لا يشبه الله عز وجل المخلوقات، لا ذاته تشبهه الذوات، ولا حكى صفاته صفاته. أوضح معنى البينون هذه فقال وأنه فوق الأشياء، الفوقية فوقية معنوية بمعنى أنه أعلى بكثير مما يتصور، بائن منها بمعنى أنها لا تحل. صحيح ما نعتقد على الإطلاق أن الله يحل في الأشياء، كما لا نعتقد على الإطلاق أن الأشياء تحل في الله عز وجل. ذات الله عز وجل ليست كالذوات، لا تحل في شيء ولا يحلها شيء على الإطلاق. وهنا قد يحوص العقل، وكل طامن من حوص أو حيص العقل طامن منه، إنك لن تبلغ الله عز وجل إلا بما دلك الله عليه، كل ما عرفناه عن الله أنه ليس كمثله شيء. إذا أردت أن تقتنص المعرفة، وإذا أردت أن تصافح بروحك ما يتعلق بالحقائق، ما عليك إلا أن تقرأ كلام الله. كلمك الله بكلامه، وهو أعلم سبحانه وتعالى بمطامع الروح ومطامع الروح. ذات النفس لا تطمع، النفس أرضوية، أتكلم عن النفس الرديئة، النفس الأمارة، النفس الأمارة لذتها في المراحيض ولا لذة لها على إطلاق المعارف. المعرفة حينما يتشوق الإنسان ويتململ على أعتاب الله عز وجل. والله أنا أريد أن أعرف الله عز وجل المعرفة الكاملة، والله والله. والروح تتململ على أعتاب الله عز وجل، ولكن يأتي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا وصلت إلى ليس كمثله شيء عرفته. العجز عن درك الإدراك إدراك. أنا حجزت حقيقة، لا يعني هذا أني أدركت، وإنما أن أردد ما قاله العارفون بالله عز وجل يونس بن الصديق رضي الله عنه. قال بمعنى أنها لا تحل ولا يحلها ولا يمسها ولا يشبهها، وليس في البينونة بالعزة. في بينونة المرأة حينما تبين بينونة صغرى أو كبرى، ما اعتزلها واعتزلته. البينونة البعد، ويا سبحان الله، بان في اللغة من الضاد، بان بمعنى ظهر وبان بمعنى اختفى. بانت سعاد فقلبي اليوم مسبول مسيم إثرها لم يبد مكبول، يعني راح غاب وقلبه غاب وراءها سرح وراءها. وبان فلان ظهر، ها بان الهلال، بان الهلال بمعنى ظهر. إذا البينونة هذه على هذا المعنى. ثم قال وقد جاء في الفقه الأكبر، الفقه الأكبر لمن؟ لأبي حنيفة. هناك عبارة في الفقه الأكبر أنا قرأتها للقوم أولئك الذين يقولون بها، يوظفون العبارة لصالحهم، مع أن العبارة ربما أوهم ذلك. هي لجت من بشابه إذا ما كنا نتحدث عن القرآن، ولكنها من العبارات المشكلة، عبارة مشكلة لأن ظاهرها يحتاج إلى دقة في الفهم والتناول. عن جعفر في الفقه الأكبر، من قال على شيء، يعني من قال الله عز وجل على شيء فقد وصفه بأنه محتاج محمول. من قال على شيء مع ذلك أن الشيء هذا دونه وهو فوقه، إذن يحمله هذا الشيء علما بأن العرش محمول بالله عز وجل، والملائكة الذين يحملون العرش محمولون بالله تبارك وتعالى. مثل أعظم بكثير من مخي أنا ومن بصرتي السيسائية هذه التي في قفا رأسي. إذن من قال إن الله عز وجل على شيء فقد وصفه بأنه محتاج محمول فيكفر. الذي يعتقد أن الله محمول على العرش وأن العرش يحمل الله يكفر. الله عز وجل فوق ذلك، فوق هذا المستوى من التصور. وقال تعالى، هذه من الآيات التي يتشبث بها أولئك يأخذون بظاهرها علما آيات أخرى سكتوا عنها. إليه يصعد الكلم الطيب. وأيضا قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأمثال هذه العبارة. نأتي الآن نتعرف، ونكون انتهينا إن شاء الله عز وجل من هذا الباب، نتعرف إلى ما قاله أهل السنة والجماعة في النصوص المتشابهة. قال البيهقي صعود الكلام الطيب إليه يصعد، أي كناية عن القبول، يعني يقبله الله تبارك وتعالى. عروج الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، قال عروج إلى منازلها في السماء. وما وقع من التعبير من ذلك بقوله إلى الله فهو على ما تقدم من السلف في التفويض، نفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ننزل الله عز وجل عن الظاهر. وعن الأئمة بعده في التأويل، وقال ابن بطال من علماء السنة والجماعة، غرض البخاري في هذا الباب، البخاري عقد بابا في صحيحه، يقول ما غرضه؟ قال ما يتعلق بالعلو والاستواء، العلو والاستواء والنزول، الحديث ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، الرد على المجسمة. البخاري عقد هذا الباب ليرد على المجسمة. المجسمة يجسمون الله عز وجل لأنهم قد أبقوا الظواهر على ظواهرها دون ما تغيير، وعلى الإطلاق اليد كما هي والعين كما هي، وقل ما شئت أنت في الآيات التي ظاهرها من الآيات أو نصوص متشابهة. غرضه الرد على المجسم في تعلقهم بهذه الظواهر أو تعلقها بهذه الظواهر. وقد تقرر عندنا منطلقات عقلية رائعة جدا أن الله ليس بجسم. ما الذي يحتاج إلى مكان؟ الجسم، الجسم يحتاج إلى مكان حقيقة. قال فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه لأنه ليس بجسم، فقد كان يعني الله عز وجل ولا مكان إذ كان قبل خلق العرش والكرسي، فغناه سبحانه يقتضي نفي الجهة كما أكد الإمام الرازي بقوله لو وجب اختصاصه تعالى بالجهة، يعني لو قيل أنه في الجهة الشمالية أو الجنوبية أو الغربية أو العلوية أو كذا، قال لكان محتاجا إليها لأنه لا يكون في جهة إلا من احتاج إلى الجهة، والجهة مخلوقة، وذلك يقدح في كون الله عز وجل غنيا غنى على الإطلاق غنى مطلق. ثم إن ظاهر قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، المجسمة قالوا هي وجه وتصنع على عيني هي عين، قل لا لا بالعربي صب صب صب حقيقة، لأنه شو الكلام هذا، كل نص من هذه النصوص جاء في سياقه كارثتهم، وأنا قرأت لهم أنهم جمعوا كل نصوص المتشابهة في صفحات متتابعة صفحة صفحتين، والله عز وجل بحكمة وزع هذه المتشابهات لم يجمعها في مكان، بل نص أهل السنة والجماعة لا يجوز أن تجمع المتشابهات لأنها ترسخ في الخيال ظاهرها، يظن مهما حاول خيال يتملص ما بيستطيع، وإنما جاءت الآيات أو نصوص المتشابهات في سياقاتها كل نص يتناسق يتناغم مع سياقه، هنا كل شيء هالك إلا وجهه، علما بأن وجهه هنا أكد العلماء أن المقصود به الذات. لماذا؟ قال لأنه إذا كان الوجه لا يهلك والذات لم تذكر هنا، مع ذلك أن الذات هالك مع الهالكين، يعني أنا ما يصح أن أقول الوجه فقط هو الباقي، وإنما الباقي هو ذات الله عز وجل وصفات الله، لأنه ليس لوجود الله بداية، ولذلك ليس لوجود الله عز وجل نهاية. يقول كل شيء هالك إلا وجهه، يقضي فناء العرش أيضا، العرش يفنى ولا ما يفنى، مو كل شيء، أليس العرش شيئا، وفناء جميع الأحياز، إنه إذا فني المكان فنيت الأحياز كلها وفنيت الجهات كلها، والجهات واستثناء العرش مع بعض المخلوقات من الفناء لا يخرج عن قبوله أساسا، يعني لو أنه جاءت نصوصا تقول بأن العرش لا يفنى، كما جاءت نصوصا أن الحور العين في الجنان لا تفنى، كل من عليها فان، ما في هذا الوجود يذوق الموت إلا من شاء الله عز وجل، وهذا من أدلته في سورة الزمر، يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من شاء الله، قالوا شاء الله عز وجل ألا يصعق كذا وكذا وكذا، حيث قال هؤلاء لا يصعقون لا يعني أنهم لا يقبلون الصعق، هم يقبلون الصعق ذاتا، ولكن الله عز وجل أفردهم يعني استثناهم، وحينئذ يبقى الحق سبحانه منزها عن حيز وجهه. وقد ورد في الحديث قوله، وهذا حديث محكم، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره مع كل المخلوقات هذه، وحيث ثبت هذا امتنع أن يكون الآن في جهة، لأنه كان الله حيث كان الله ولا شيء معه، وحيث لما خلق الله الخلق كانت الجهات من جملة المخلوقات، مع ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يتغير وهو لا يحتاج لهذه الجهات مخلوقة، وإلا لزم وقوع التغيير في ذات الله عز وجل. وقف التدبر الآن أمام الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، تري هيرقه أنه لم يتجدد بخلقه سبحانه السماوات علو، كلمة العلو تعني أن هناك حيز في أعلى فيما هو دون الأعلى، فعلو الله عز وجل علو ذاتي ليس علو نسبي، نحن علونا بعضنا على بعض علو نسبي، لو افترضنا أنه أنت في السماء الأولى وعبد الله في السماء الثانية هو أعلى منك، أقول أعلى منك لأنه في نسبة بينك وبينه، أنت دونه وهو فوقك. هذه نسبة المخلوقات. كان الله ومتصف بالعلو والعلي، العلي سبحانه وتعالى. إذا كان وله صفة العلو المطلق قبل خلق الخلق، وإذا لا يقال على بمعنى فوق، يعني بمعنى هناك نسبة علو، إنما انتسب الله عز وجل إليها بعد خلق الخلق. قال لم يتجدد لله عز وجل العلو لا بخلقه السماوات ولا بخلقه الأرض، التزم أن يكون له أو لزم أن يكون له نزول، لا نزول ولا علو، هذا من صفات المخلوقات. وما جاء من نصوص يفيد ظاهرها ذلك فهذه مصروفة عن ظاهرها، ولا بخلقه للعرش استواء، وإنما عن تجلي. يعني جاءت العبارات هذه كلها العبارات المتشابهة في معاني بيقين، ربما أفادت تجلي أسمائه سبحانه وتجلي صفاته، يعني ظهور صفات الله عز وجل. وقد نشأ من ذلك أعداد المخلوقات، وقد قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. من التجلي ظهر الخلق وظهر في تسويته، فوصف الله عز وجل بالأعلى سبح اسم ربك الأعلى حال اتصافه بالخلق. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، الأعلى الذي خلق، قد دل على أن علوه محقق قبل الخلق. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ما في لا جهة أي جهاده، ما في جهات على الإطلاق هنا، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. وصف نفسه آخر الآية بالعلو والتنزيه بعد أن ذكر قبضه الأرض وطيه للسماء. نحن الآن وصلنا إلى عنوان لعله إنما هو الدرس الأخير فعلا في هذا الإطار، ونكون قد أنهينا ما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.